بسلي بالطلب. نعم. قال: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلين. جزاك الله خير. يكفي هذا الرجل سبحانه صراحة.